محمد وعلى آل محمد. قال الشيخ المصنف رحمه الله القاعدة الثانية قاعدة اللبات أنهم يقولون إن يرنيان ما دعوناهم ما نبرين وتوجهنا إليهم حيالها أن نعابد إنه ما نبرين ما نبرين وتوجهنا إليهم حقه ذا نمرك أولما نجيسا وعبادة أولما نجيسا يعني لشيء من الأشياء إلا لطلب القربة والشفاعة وإيانه إنا ندوان شو يا الشفاعة كدورين إن إلهي ندويان يأينا إلهي أكتسا نوغا شفاعة قادا مويانا وحكالة مراد كيدا يأجيدا يدو ميحن. فدليل قربة قوله تعالى يعني قربة وحاو الدليل بمعنى وحاوية إنا إلهي إنا ندويان إنا يرحبين ودونيين قولك إلهي ويلي والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى والذين اتخذوا كوي مركايا شيء من دونه إله سكدي أولياء يعني قار وحوي أنصاري قرقاريال ما نعبدهم أي يقولون وحيورنيا ما نعبدهم يعني عابد مينه يعني أي لشيء من الأشياء وما عابدين إلا ليقربونا إن نردويا ميان إلى الله حق إله نردويا زلفى يعني مركا دوين إن نردويا ميان وحكا كدون منه إن الله إلهي يحكم بينهم لحظة وكل حكمية فيما هم فيه يختلفون وحيها ينقال اسكو خلافية أي إلهي مركا آخرك لحكم دونا إن الله إلهي لا يهدي هنون ما يمن هو كاذب إذي ساقو مركا بين واس أهاضي كفار بين بضناء إلهي كهنون ما يو أو حق وافج ما يو كفار قال لما بضناء أهاضي يعني وحوي موياني يعني كفار مثل قال لما بضناء هذه إلى هاي حنون المايو. ودليل الشفاعة قوله تعالى دليل كالشفاعة وهذا الكي إلهي ويري ويعبدون من دون الله وحيعابديان من دون الله إلهي السكدي ما لا يضرهم وحمر كأن دبيني هذه عاصيان أو أمرتي سديدان عن دبيني ولا ينفعهم أن أنفعين هذه أطيعان ويعابدان وحان أنفعين أي عابديان ويقولون وحيرون ينهى أولئك كواسي شفعاؤنا وأقوى مركا نوش فيعية ونوش في عقاضي عند الله إلهي أكتسا نوش في عقاضي نوش في عقاضي مركا قاعدة اللبات وحالي نقول تلمامي أو شيخ مركا تلمامي صوابت نمانك مشركين تاهي إلهي عدان هين أي عابدي تشرين ما يأحين إني كي اعتقاد سنايين إن إياقا مركا داتا هانتو دا وحكهلا لكن وحيدون إيان إن إي السبب إيا وصيلة كالدكتان أو وصيط أي النقضان واصيطة أي النقضان وبمعنى إلهي أي أمران وإلهي أي وقود دوادا ومحاي يعني مركا يعني كقياسين وحي كقياسين بني آدم كمركا قار ومن كمضحضة أي مركا دون يسبق الرضا إيا إنا تكود دواد تو حوية توس وما مركا أباري كرتيدة وحيوبا أنت يناد عيد أسي مرته وسط يوبا أنت وسط الله صاحك حريرين يسوى مركا يسقى كو جينيسا مركا تشران تشرد عين كاسا عيال أسي مريا جسيدا وحوية بقر كبا مركا وقبا هي هاي تشران تشرد إلا أسي مره أيا وحوية أي مركا ليهين إلهينا وحوية وإن عيد لو أسي مره وعيد أتيسا كدو وفي معنى فضل هي مركا إساقا درجة أكتسا كله وإن إلهي الله مرء عبادة الله مرء معنى نوع عاسة أي مركا كل سيا قياس باطل قياس كنوع عاسة الوية نوع قياس باطل أوية هاي وقياس الخالق يعني مركا على المخلوق يعني وخالقي أولوغا قياسنا يو مخلوق أولوغا قياسنا يو وحانا مركا تهي قياس التمثيل يا قياس الشمول تونا خالق مركا إساقا مخلوق لغا مقياس أو يعني مركا وحوي وحكرنا ليس تشبيه قياس كي تشبيه بحكرنا لبدا الشيء ليس قياسنا يلا بشيء ليسكو شبه يوينيه أو مشبه يمشبه به سلاس أوكل وينيه أدلدنا وحينو الشيء إسا إلهي خلقه إسا إنا نشبه إن المشبهان عين يا حي ليس كمثله شيء إلهي وحلمي دمجه مر هدي إلهي وحلمي دي آنو تشرين إن لغو شبهو خلقه سعيد كمي دولو ذا قياس تا وحسورو بينا وحسوروبيا معه وتكلع ابن آدم كدمان تود مركع يعني ملي واصد الله أمر معه عمر بن الخطاب وقال الدوحة وها أمير المؤمنين تعدنا لو مور مري تشيريني حاجة عند المسلمين تقوله توس بيسلو بتجي كرمي مركب يسلامي كسر قال توس بتجي عمر بن الخطاب نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم توس بتجي أعرابي أولي جار قال كرمي يا مركب يسلامي توي ما ده كو قبنت شري جو أكو قبنت شري مركب حوي اللي يعني حتى مركب بني آدم كاي وضع استعمالان إن واسطة الله مر معها أضف إلى ذلك مركه رب إلا قياس خالق إن مخلوق إلا قياس سلاسي ذا بين واحد فأدلة ينوت المميسة إن خالق إن مخلوق إن ليس أشبه آيني أحي وجهد هذا الضبع كلها عبدتان كأي عبدية ما يحين إن إليهن إلهي بملكي قال ليه ما يحين إليهن إلهي بوحل أرزاقان من يحيد إن مركا ليهن إلهي بي وحلا أبوران إن مخلوقهن إلهي وأبوري وأي مركا مملوك إلهي أوليهي إليهن وحيالهن عابد ينوي قرني وطروا هالكالاقة قادنا يأني قرني آية دن لفتي دوا لقدر إشان وحكروا لقدر إشان إياه شرك قودي مركا ورد قودي قال لماذا هاي الشرك قاها هاي ورن شرين waxa way amr ibn luhay oo u keenay waxay ku dari jireen ziyada ay ku dari jireen yaani tawxiidki talbiyadi ama labaykti marka tawxiidka ahay bay in shirki raaci jireen labayk allahumma labayk labayk la sharika laka illa sharikan huwa laka tamliku wa ma malak bayu raaci jireen marka waxa way wa ta hadith ku saarootay falabba rasuulullah sallallahu alayhi wasallam bi tawxiid التوحيد وما حي انت هوري قدر كورون بكو تلبيستي او انت دنبه الشركي اكو ما حد حد مركز فسرته ما حي نقنيسا ان نمانكي مشركين تا لفتود واي اورن جيرين يعني اله هو وداغا اديك كو سغناداي ما جرو وحن مركا يعني انو كلو وداجينين او جيسنا با وحد لا غارتاي كلو وداغا ما جرا الا شريكا هو لك مو يانه وداغا يرو اديك كو سغناداي oo tamliku huwa ma malak isagii wuxuu leeyahay ba adigu aad wada leedahay ka mooyaane mid mustaqir oo madax bannaan marhi fiilay hadalka waxay ku tusinaysa illa sharikan huwa laka tamliku huwa ma malak inay qirayaan inay makhluuq waxan yihiin oo ay yihiin mulki ilaahay leeyahay mulki ilaahay uu leeyahay inay yihiin oo iyagu gaar ah inay wax u lahay taasi waxay burinaysa shubhada marka ay yiraahdeen quburiyinta qaar kood إلهي وحي كاعتقاد سنين وها واحد أصنامته ذا كمية سلي تاسو قبي كرا يضو مركي سرحان مركا وكوت الماما يسو عقيدة ذا أما ورد قوذي كوهن ليين با إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وحال الله وحا مركي سيقا جرين إلهي ليهي وملكي دي سيئيهين إني سيداس قبين إني كعطا إساق يوحو ليهي بعدك عيس الله له آياتنا عينات الماطيو أي لذين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا حل سويديا أولا يلاهدا إلهي واسطه يعني خلق جيسا إيه إلهي أولا حيسا مجرتا إلهي إيه خلق جيسا وحواسطه أولا حيا مجرا مثل مجرا مسألة نوع عاسة تفصيل بالا قرينية مواسطة اللوغة تشادي حق الرسالة إيه وحيقة حديثة اللوغة تشادي واسطة داسي واحق واسطة داسي واحق وإله هي خلق ليس حق وحي هي رسالة عدبة ودحيس عدبة ودحيسانة وعدو الضرطي أرسوشي سكمي رسل مرائقة هي رسل بشرة كواسة ودحي حق وحي هي رسالة هي تبليغ هي قارسين تلسوك قارسين يوحو إله هي فرعي تواسطة داسة ودحي واسطة دا عدبة ديدانة وحيكو قالوا ذي بإجماع أهل الملل عد الله عدي الدين له هيد أو نبى وح يسوى فقسين الجاليه وصدى عدي عدي ترى هذا إلهي يعني جمر كيسة وح نور حيو نوكل ورمة يا متشلو تصبا إلهي أوامرته وق قاضني وح ينقرن يسامر كيسة رصوش إنه الضخري يعني أو إنكري أي نقرن تاسع وأر الكفر يا أم حضية إجماع أهل الملل إذا العيد الدين له هذا الرم بأسقوا فقصن مركا وحويين قال فسوى النوع نوع لبعض واسطة هذه اللغة هذا حق عبادة أيها وحوي يا إلهي عبادة اللهم مرينية أو اللغة دوانية أو يقع مركا إيسا وحد مركا عبادات كلورا إمانية سي اللغة دوانية إلهي مركا يعني مركا يقول دوانية تهدي اللغة شدنا واسطة النوع عاسي وحي طهي مركا إيسا قامت كفر أه أو قال لما أه أو حوي مركا إيسا وحد مركا إيسا هاي اعتقادك يا دينتي مشركين تمركاوية ما هو الدليل ان دينتي مشركين تطهي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى شيء اشياء ذكرتك شيء اشياء كمدو ترت لا يعبدون ما سببتي سا يعبدون ما جرو مويان ان الهي ادويا بس الهي ان ادويا واسطه الهي ادوين سا نقضان ساس مراد كودو اها مركا تاسي واحد تلمام إيسا يعني دليله مركي ساحن مركا يعني القربة طلب القربة إنه يكدون يا أما التقريب يعني دوين له يدوين إنه يكربه أي دليلته علماتنا وحوية واسطة داس إن لسوق حق عبادة وحيكو صور نقليا يجمع وحوارنا يا مركي ساقا شيخ تقي الدين وحوارنا يا من جعل بينه وبين الله والصائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة فقد كفر إجماعا يعني عدة وحوية إلهي إيو إساقة مركة وحوية أدى حيثيثة واسطة ويقى بري أيه وطلسارن أيه وشفاعة ويديسن أيه يعني وقالوا بي وانا اللي سوى فقصية إنو قالية إنو قالية وانا سوى فقصية كتابك إقناع على إلهي ذي فقهك هي شرحي سا يعني مركا كشاف القناع على إلهي مكتبة نوايا الله وحا مركا وتلماما يا متني كتابك وشرح يا وكتاب أفر مجلد وفقهي وحنبلي أولي وانا لسي شرحايو يعني شيخ مركا يساق علماء حنابلة كم إذا أيا سي شرحايو كشاف القناع عن متن الإقناع بأوده مركا يسقوا شن مجلدة يسقوا أفر يسقوا لح مجلدة دركبة ولا دابعي وحكوت الله أنتم صن نقل يا إجماع تقي الدين والشاعي أيو حورنا يا مركا يسقى تاسي وفعل كي كعابد الأصنام سلكوا يا أصنام تعابد يفعل كوديو كلوي واسطة النوع عاس وسلكوا يا أصنام تعابد يكل فعل كود مركا سوا آية آخرنا والذين اتخذوا من دونها أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هو ملائكة عابدين وحي لهايين ملائكة وحنو عابدين سوى حوية إلهي إنه قد ويان هو أنبياء عابدين وحي لهايين نبياء وحنو عابدين سوى إلهي إنه قد ويان هو أولياء عابدين وحي لهايين أولياء وحنو عابدين سوى إلهي إنه قد ويان وهكذا سيدا السيادة أبي مركضة وطلعوا حاملك كلفة يا مركهر إنا يوحيا لهم إلهي كسوك يا عابدان ومحل أقوال بي علماء كالشاقين أقوى شيء كشيء علماء قاركود وحي دادين وحي قبيل أما اعتقاد سنائي أنه وحانون هاي قار مركة دنبابي ومركة إساحان مركة حوغة مركة إساحان مركة أنقمانين أيانون مركة أهلية ومليهن وإهل ومنهن إنان إلهي توسو عابدنو إنان إلهي توسو عابدنو أنه مركة إساحان أم إهلهن واسدة مركة إساحان حق الدعاء مركة إساحان قوة عيد كالبرية واتي الدريشدان ومركا لا يوري إلهي محاد توسوك بري ويدي أنا قادون دبابي بانا هايو وان دبي بضانا هايو يعني وحوي إلهي مركا إنان توسو بري معها إلهي عيد إقاقا مركا يعني إقاقا فضل مركا إيه مرتبات تيسا إلهي كله يعني إن مركا آن بريو ودو عيد داسي مركا وحوي آن مركا كهلو دبدا يعني مركا أي إلهي أكتيسا إقاشا في عقادو يقود ويسو sidaas iyada baan markaa doonayaa marka cidaas oo kaan ka sukeysan baryaya cidaasan waxa weeye shafaaca ay noqonays wajhi in noqonays adigu siyaalaha noocaas ayaa muradkoodu markaa u aha waa kaga dalilka kale waxa uu tilmaamayaa shafaacada lafteeda in ilaahay aftiisa uga shafaaca qaadan inay rabeen ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يعني كون وحبي دبان وحبي أنفع عن ما يورنين أما حي يورنين يقلفتوا ذين وحار دبان وحنا أنفعين وقرنين لكن ما حي يورنين لا يفتسن وقشف في عقادين بيورنين والسبب والسبب يورنين واسده وحوي ضد فربضن الشركة أيو قدعه يعني السبب طايض عسكنية أي ضد فربضن مركز يسقى الشركة أي أبدالين أو أيو قدعه مركز الشفاعة دوني سلقت دونيو إلهي أفتيسا إكاغا الشفاعة قادا إنا إلهي عدك لمركا يعني إلهي عدانا هاي إنا مركا عبادات إيو وحيال الله مدى أظهولت ما أدوه سلاس يدا بينوه سلاس أودد يعني دتك إلهي مركا عدانا هاي وحقوق ورعي أو مركي ساوح المركا يعني بريي أو شفاعة ويدي سنية يعني وحوي أرنا ينا إلهي بينو غشفاعة قادا يناتكيسة معناها نوع سينو باطل هي كتسنا إساء وإيتا هاي مركيسة الشرك إن إيتا هاي تاسية دابي كتسنا إساء. القاعدة الثانية قاعدة اللباد أنهم يقولون وإن أرنيين مشركين تي ما دعوناهم ما نبرين وحانا نبرينه وتوجهنا إليهم حقا ذنا قرباء لما نجيسا يقورع يمركيسة الحين ولا نوحدنا يوحي اللمدة إلا لطلب القربة يعني دوان إلهي أي نور دوويان دونيسان مركز دوني ندرتيد موياني يا وشفاعة شفاعة دونيسان دوني نموياني مراد كلو أنو عابدينا أما أنو برينا ما شفته. فدليل القربة قوله تعالى دليل كمركة وحوية دوان شو قوله تعالى وهذا الكي إلهي ويلي والذين اتخذوا من دونه أولياء هو مركة كيش إلهي سكذي أولياء قار قرقاريالة ما نعبدهم أي يقولون وحيرنا يال ما نعبدهم عابد ما ينه إلا ليقربونا إن النور ويان مويانه إن النور ويان درتهد مويانه إلى الله حق إلهي النور ويان زلفا دوان شيء النور ويان مويان إن الله إلهي يحكم بينهم لحد ذواه كالحكم إياه فيما هم فيه يختلفون وعاكروا بنان إلا إلى ذو ما نعبدهم يعني إن لقدروا حاليا أولا إله ذو قائلين حال أيهين قار أرنايا ما نعبدهم وحي كيشان أولياء حال أيهين قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله الزلفى وهي خبر كده بدنا قرن يسا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله إلهي لا يهديها نون ما يمن هو كاذب مد بين واس مركاء هذي كفار يعني قال لما بدنا هذي كاس مركا إلهي حنون مايو بمعنى حق وافتش مايو ساس يدا بلغة شده هدايتنا والله بقى يبوت وهداية البيان والإرشاد هي هداية التوفيق يعني مركا هداية عضين هي بيامين أو حوية حق الله عدي الله بيامي هي هداية وحوية أهاتي وافتش أهاتي لبدا أصنعوي مركا هداية التوفيق أو وافتش تا إلهي أمبالك قاره إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يعني وحوية هداية ذات إلهي بالقارة أما هداية مركة إسلاب بيانك إيا تعليمت إيا عضينت حق العدي هداية عين كاسة عدي وحوية يعني علم إيا أقون وليبا وي مركة أودي كرتا ولكل قوم هاد إيا وحوية آيات كمركة لمتك آية مركة أودليلة مركا هذا وحلو قد إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار بمعنى هداية التوفيق بلغت المامية وبمعنى حق ما وافجيه من يصغ شركة دورتي أو حوية بين واسعة أو قال لما بضنعه يعني كاس وحوية إلهي مركا مهنون وحكى الله مركا تلماما إلا إله دمد يعني إلهي علمي السابق أها أي أقريد إنه كاذب كفار إنه نقن أيه كل من أيه إلهي وحوية يعني دبء مهنونين أيه وبمعنى حق موافقين أيه سداسنا مركا والتي المامي ودليل الشفاعة قوله تعالى دليل الشفاعة وحاول دليل هذا كي لا يريه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وحيعابد يعني الله سكدي ما لا يضرهم من دون وحبنان إن دون أتلاهده يعني سكدا أتلاهده وبمعنى واسطك سكيسا مركا لقت المامي يين أتلاهدون وبمعنى غير أي من دون الله من غير الله إلهي عدانا هين وحي بريان ما لا يضرهم يعني وحان دبينين هدي أي عاصيان ولا ينفعهم أن أنفعين وحترين هدي أي أطيعان ويقولون وحي ورنيان هؤلاء قواسي شفعاؤنا وشفع قاضي يا شيدا عند الله الله أكتسا وشفع قاضي sidaas iyada bay oranayaan marka waxa weeye ciddi marka cibaado la siiyo oo cibaado loo sameeyo lagana rabo ilaahay agtiisa inay ka shafaaca qaadaan inay taasina ay tahay waxa weeye ictiqaadkii gaalada oo siday mushrikiintii iyo gaaladii ay sameyn jireen noocaas inay tahay shafaacada marka yacni lasii samaynayo waxyaalo qurubaat iyo cibaadada cid ilaahay aan ahayn loo samaynayo lagana rabo ilaahay agtiisa inay ka shafaaca qaadaan macnahaasi inuu baatil yahay ictiqaadkii gaalada uu yahay ku tusinaysa marka haulaa yushfacuuna cinda allaahi maadaama ay yidhaahdeen inana allah inuu waxba ka amar sarreeyo oo uu waxan markaa uu leeyahay oo iyagu addoommo ilaahay ay yihiin kuwan ay caabudayaan sidaas inay qirsanaayeen ayay markaa ku tusinayaan laakiin waxay leeyihiin ilaahay agtiisay waxay ku leeyihiin cindiyo bimacnaa waxa weeye marka isagaa sharaf iyo mansilo sarraysay ku leeyihiin sharafta ilaahay agtiisa ku leeyihiin darteed inay ilaahay agtiisa nooga shafeeco qaadaan sidaasaanu rabnaa bay yidhahdeen laakiin de shafeecada maxaa lagu gaadhaa shafeecada markaysa waxaan markaa xaqa ah waxaa lagu gaadhaa yacni waxa weeye tawxiid baa lagu gaadhaa markaasuu sheekhu wuxuu yidhi washafaacatu shafaacataani shafaacatun manfiyatun wa shafaacatun muhbata shafaacaduna shafaacataani waa laba shafeeca weeye ay duu shafaacatayn shafaacatun manfiyatun shafaaca la nafiinayo oo markaa sharcigu uu nafiyey wa shafaacatun muhbatatun iyo shafaaca la sugayo fashafaacatu lmanfiyatu shafaacada la diidaye sharcigu uu diiday maa kaana tutlabu min gayri illaahi waa ta laga dalbayee laga doonayo ilaahay cidaan ahayn ilaahay cidaan ahayn shafeecada la weydiisanayo fiimaa laa yaqdiru waxaanu awoodi karin la weydiisanayo calayhi korkiisa ila allaahu allah mooyaane cid kale aynay kari karin la weydiisanayo shafaacada noocaas ayaa waxay tahay shafeeco uu sharcigu nafiyey oo uu diiday waaddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalkii ilaahay uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow anfiquu mimaa razaqnaakum anfiquu bixiya mimaa razaqnaakum yacni kii aanu idinku arsaaqnay wax ka mida bixiya min qabli an ya'tiya yawmun intaanu iman ka hor maalini ayna iman maalintaasoo laa baycun fiihi walaa khulla maalintaasoo wax iib la yidhaahda aanu jirin yacni wax iib la yidhaahdo aanu jirin walaa khullatun wax markaa yacni khaliilnimo la yidhaahdaana ayna jirin oo wax anfacaysa bimacnaa waxa weeye khullo wax anfacaysoo bimacnaa suxbo iyo jacayl lays jecel yahay oo wax taraya ayna jirin khulla waa ta khaliil laga keenay weeye qad takhallalta maslaka ruuxi minii walidalika summiya alkhaliilu khaliila shicir caynkaasoo kalaa jiray marka waxa weeye khullada waxaa laga keenay min atakhallul bimacnaa meesha ay ruuxda iyo naftu marto ayaad iga xushay oo aad markaysa waxaan markaa igaga jirtaa bay yidhahay jirkoo dhan baad sidaa u xushay maxabadaad iyo jacaylkaagu sidaa igu weyntahay markaa taasu markaa timada walaa khullatun khullo wax anfacaysa ayna jirin bimacnaa waxa weeye suxbo iyo jacayl wax anfacaya aanu jirin walaa shafaacatun shafaacana marka isaga ayna waxba tarayn yacni ay walaa shafaacatun naaficatun mawduuda macnuhu saasay u dhacaysa shafaaco wax anfacaysaana ayna jirin maalintaasi intayna iman waa maalinta qiyaamadee ka hor waxbaxsadan waalkaafiruuna gaaladu hum udaalimuuna kuwa daalimiinta ah ee xadgudba iyaga weeye markaa shafaacada la nafiyey aayaddaasaa u dalilay siday ugu daliilka tahayna waxay tahay aayaddu shafaacay nafiday shafaacatuna waa nakiro oo siyaaqu nafyi dhacday nakiro oo siyaaqu nafyi dhacday hadday tahayna qaacidada usuuliga waxay odhanaysaa idaa waqacat inakiratu fii siyaaqi nafyi tufiidu lcumuuma hadday nakiro siyaaqu nafyi ay dhacdo cumuum bay faa'idaysaa markaa daahir bay cumuumka ku tahay waa noocii markay isagaa laa rajulun la odhan jiray yacni laa rajulun fi daari cumuumka waxa uu ku yahay daahir buu ku yahay oo bimacnaa ghaalib buu u yahay laakiin takhsiis buu aqbalaayo in wax laga reebo waa aqbalaa in wax laga reebo waa aqbalaa tacazza falaa shay-un cala alardi baaqiya waan isi sabirsii falaa shay-un shay marka isagaa ma ahan cala alardi baaqiya arlada korkeeda mid baaqi ku ah markaa mu ahan marka waxay noqonaysaa ay walaa shafaacatun يعني مركا نافعة موجودة ساسي نقول إيسا شفعو حنفع إيسا ما يأهان مركا إيسا قامت جريسا سلاسي يضع حياء نقول إيسا مركا لا ذا سنا عمل ليس أي عمل فشا مركا على كل حال يعني ظاهر وحيكوتها عمومك عمومك وحكاريا شفاعة وحي مركا الدليل الصغة وكاريا وحي الدليل الصغة شفاعة وكاريا او waxay noqonaysaa in iyadu markay isaga laga soo reebayo umumka in laga soo khasisiyo ya takhsiiska wixii laga reebay mooyaan wixii kale saasi baaqi ku yahay marka shafaacada waxa soo galaysa shafaaca gaal anfaciisa ah shafaaca gaal anfaciisa waa manfi oo gaalada wax shafaaca la yiraahdo anfaciisa waa ko waa nooc labaad ee shafaacada nooca shirkiyada leh shafaacatu shirkiya shafaacada shirkiyada taasina markay isaga waxaan iyaduna waxba anfaciimayso oo waxay noqonaysaa waamidan marka iyaduna jireyn oo shafaacada shirkiyadu waa maxay waa shafaaca markay saaxan marka cid la weydiisanayo waxaanu awoodi karin ama shaanigiisu baa inay ahayn isagoo kale inuu awoodi karo shafaacada caynkaas weey ama taa dunida marka isaga inta qurbaadka iyo cibaadadka inta cid loo sameeyo loornay ilaahay aktiisa ayaa noga shafaaca qaadaya oo waa la sii balansanaya ah waa la sii balansanaya marka waa xajsigii la sii sameeyay waxyaalahan qurbaadka iyo cibaadadka loo sameeynaa marka tan noocaas waa shafaaca shirkiya marka mid banaan ma daatiraado intaas oo wan baan u qalaya marka isaga sheekh hebel ama wali hebel waxaana muraadkaygu yahay ilaahay aktiisa inuu iga shafaaca qaado ee muxuu ictiqaadkaagu kaga duwan yahay marka isaga kii waxa weeye mushrikil carab kii gaalada muxuu kaga duwan yahay gaalada waa sidaas unbay marka isaga malaa'ig iyo saalixiin iyo anbiya iyo yacni marka isaga waxyaalo kaleba ay marka wax ugu qali jireen oo u caabudi jireen oo ay doon jireen ilaahay aktiisa inay uga shafaaca qaada ilaahay inay dafirsanaayeen ma aha ilaahay inay dafirsanaayeen ma way qirsanaayeen marka soo la weydiyo la yiraahdo yaa idin abuuray allah baa naabuuray oo doon jireen marka waxay noqonaysaa ictiqaadkii gaalada kale hal fardhi waa soo bixi karaa laakiin wuxuu tarayaan jirin farqigaasi waa maxay dee mushrikiintii waxa weeye intay caabudaan ayay odhan jireen waa caabudne laakiin waxa weeye waxa suurowda inuu marka yacni mid islaam uu nisba sheeganaya inuu marka intuu caabudo yidhaahdo anigu ma caabudin ah yacni tawasul iyo qurba iyo magac kale intuu u bixiyo magacii cibaadadun marka inuu diido laakiin taasi wax ma marka ma anfacaysa oo ma ka baajinaysaa in wixiisu cibaado ay tahay yacni taas waxaynu ku arki doonaa darsiga marka isaga xadiidka abi waaqid al-laysii ayuu markay saaxan marka yacni u daliil ah oo inoo tilmaami doona in waxa weeye tasmiyada iyo magacu inaanu cibro lahayn ee xaqiiqada in la eegayo xadiidkaasaa markaa u daliil ah laakiin waxay tahay yacni mid ayna qofkii waxba anfacaynin magaca inuu magacii magac kale u bixiyo wuxuu sameeyey bes hadday cibaado tahay ilaahay cidaan ahayn la caabudayo hadduu isagu magaca ka bedelay magacaas waxba tari maayo oo nimankan waxa weeye aynu arki doono waxay idhaha ijcal lana daata anwaatin kama lahum daatu anwaat may odhan marka isaga aaliha noo yeel cibaadana wuxooda kumay magacaabin ee tabaruk bay uga jeedin tabaruk bay ku magacaabayeen iyo ka barakays haddana waxaa laga soo qaaday inay la mid tahay hadalkii yacni marka isaga waxaan ay yidhaahdeen nimankii reer banu israa'iil ijcal lana ilaahan kama lahum aaliha wax farqiga u dhexeeya inaanu jirin baa laga soo qaaday marka alcibratu bilmusamayaati walxaqaa'iq لا بالأسماء قاعدة أيها وحيتهاي تحقلنت وحالي شيء حقيقة سئية معاني للغو مقعابي مقع درتي وبحي معاني ذو بالليغة حقيقة محيتهاي لكن مقع يدو وحي براء مرها حقيقة ذيكت هذا الخمر عبتو وهذا هذا خمر ما هو بير بلا دنبي نيو نقول يا بير بلا دنبي يعني ما نقول يو دنبي وامركي سيقوا أكو تشيري أو حن نقول يا مركي سوا خبر حاران وحد عبت نبي الله محمد نوح الشيخ صلى الله عليه وسلم دد أمدي سكم بذو خمر عبد دونة يسمونها بغير اسمها مقعيدي مقعانا هين كم مقع عبد دونة ما دام النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وشيخي دد أمدي سكم بذو خمر عبد دونة ومقعي وخمر قولها كبدل دونة ومقعا مقعي سياها ينبحين دونة مقعيك لكم مقع عبد دونة وعيث ويدين لمقع أي بدل المية وحكبة تنيسا شوابت وامايا waxaa la garanayaa inaanay waxba ka baajinayn wuxuu cabayuun mar haddii xaqiiqadiisu khamri tahay hadduu biyo ku magacaabo iyo hadduu sharaab ku magacaabo iyo hadduu biir bilaa dambi ku magacaabo wax cibro ah ma laha sidaasi leeg shaygii shirkiga ahaa ee gaalnimada haddii lala yimaado ودودنا توصل لغو مقع عابو أما مقع كلا الله بحيو دو حي نقون إيسا مقع سينا نوحب بالدليم أي مركان نقون إيسا العبرة بالحقائق والمسميات لا بالأسماء يعني مركا الشيخ يعني مركا الصنعاني صاحب السبل السلام من كتاب تطهير الاعتقاد مثلا نوع أساسات وقوبة يامنية سلاس أي وقوبة يامنية ومقع لغو بدلاء إنه وحب كباتشين إيساس وقوبة المامي وكذلك وحسوق لي شفاعة هذه وحوية إلهي إذن كيسة يعني أين مركا كردعين وإلهي إذن كيسة أين كردعين لما ذو إن لقم متيسنة على قضاء يحرير كالدنيا ذا عدة لقرية شيء كلي إن لقم متيسنة يساسي ذا لما ذو وبغير إذنه مركا إيسا وحلا وحضانه وشفاعة قاضية كنوع سادين لإعتقادين وحين قنا إيسا شفاعة منفية وشرع قلنا فيني شفاعة منفية وشرع قلنا فيني أي مركا نقنا إيسا والشفاعة المثبتة شفاعة لسقيا هي التي تطلب من الله وشفاعة إلهي اللي قطل بيه اللي ويدي سنة والشافع مكرم بالشفاعة شافعك شفاعة قاضي نويهي من لغو الشرف الشفاعة والمشفوع له يعني وحويك الله شفاعة قاضي نويهي من رضي الله منه إلهي كره لنقضي قوله قول كيسة وعمله وعمل كيسة بعد الإذن مرك الله مرك فسحنا الدبدي كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سلو إلهي مركاوري من ذا الذي وكاكي يشفع عنده إلهي أكتيس الشفاعة قاضية يعني مركا حال أحواشا مركا كم إذا حاله يهي مويانا مقرونا بإذنه إلهي إذنه سميت كل ما يعني مركا واستفام بمعنى النفي أو لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه بمعنه دعية استفامكم عن النفي أي مركا وحوية ومعنى سنقني سلاسي هذا وية مركا شفاعة لصوغة يوات إلهي اللي ويدي سنية قل لله الشفاعة جميعا با إلهي شفاعة لما أنتد إلهي بأصولنا مركا سيدة أودت يعني إن عدك لو ويدي ستما وإن هذا إلهي كبر إذا شفاعة إله أكون نبي محمد الشفاعة قاضي وإقاء مركا يعني متكم إذا إقيال سيدة سينة إلهي ويدي ستا وكبر إذا لكن أتأى النبي محمد هو يدو النبي محمد صلى الله عليه وسلم قول بنتي أتى النبي محمد وآخر أي شفاعة قاد أما أتى الشيخ عبد القادر ومركا أي شفاعة قاد سيارة هذه وادي الدوناي مركا يسقى أي شفاعة قاد هذا تزات إلى هذا لو حين نقول يسقى تنوع عاس مركا يسقى ميت شركية بين نقوله ميت شركية أي نقول يسقى أو حوية ما دام شفاعة لما أنت إله يوسف ناس إن عدك لا لو يدي استماها عدك لا إن لو يدي استه سداس يدا أيين واحد مركا وحوية الدنيا هذه عيد كلف عيد كعيد كلف شوكتها بمعنى حاضر كه وركرتها بمعنى إيش في عقد إيد دعي وبعود كريم بمعنى إيجود دعي أصحاب النبي النبي قوي ما دان صلى الله عليه وسلم بيورنتين يعني إن إلهي إنه غبر إن كان ذا ونقلي لكن ما ورنت النبي محمد كان ذا نقل يعني وحوي رواية كان ذا قلي تان كيسو قعنت النبي وكم جبت صلى الله عليه وسلم لكن محي ورنتين إلهي إنه غبري أم إنه ويدي إنه كان ذا نقليه سدى السيابة أي ورنتين قدع الله أن يجعلني منهم سدو مركي ساحا مركا عكاشة بن محسن بأوليري إلهي غبري إن مركي ساحا قواس إن أنكمد نقضه قواس إن أنكمد نقضه إلهي غبري معنى قواس كان ذا قليه يعني حسابي عذاب لأنتي يعني قواس إن أنكمد نقضه إلهي غبري سدى السي مركا ورنتين waxay oran jireen markay isaga jannada inaan kula rafiiqo sidaas iyada ilaahay nooga bari sidaas iyada bay nabiga sallallahu alayhi wasallam ku oran jireen hadii alfaada qaar kood iyo riwaayad ka qaar kood ay ku soo aroorto inay yiraahdaan waxa weeye yaani muraafaqadaada jannada aan kula rafiiqaan ku waydiisanaya riwaayad kale murad kooda cadeynaysa soo aroorto tilmaamaysa waxa weeye ilaahay uu bariyo oo uu waydiyo inuu murad koodu aha marka labada riwaay waa la isku fasiraya waxa weeye nas mutashabiha in la qabsado maaha sida ahlul bid'a lagu yaqaan in mutashabiha in muhkam ka loo celiyo mutashabiha in muhkam ka loo celiyo weeyaa dabadna macnihiisa sidaas iyada lagu fahmo aynkaas iyada ah weeyaa marka shafaacada waxa weeye marka isaga sharcigu usugaya waa shafaacada ilaahay la weydiisto taas weeyaa شافعنا وياي مد مركا لو كرامية شفاعة واختي لو شفاعة قاضي انا ايطاي مر لو فتحي كان لو شفاعة قاضي انا وياي مد الهي مركا يساوحان وكرها لنقضيه بمعنى وحوية توحيد الليم الهينا توحيد كوحان اهين رالي كما النقضى ولا يشفعون الا لمن ارتضى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم من بعد ان لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى يعني وحوية ملك فربضنا يعني لا تغني سماوات كسوغان لا تغني شفاعتهم شيئا يعني الشفاعة يسعين وحبطري إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى صلى الله عليه وسلم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى مركم ملائكة الشاقي وما شفاعة قاضيا ميان عيد الله الرالي كالنقض كذلك إلهي وحول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه مركا وحيكو حرنته الشفاعة السنة يعني الشروط بيكو حرنته كو شرطية ذا وحكم إذا مركا يسقائين لفصحه او كان شفاعة قاضي وان لو فصحين وشفاعة قاضي كان مركا يعني شفاعة قاضية انه شفاعة قاضي وان لو فصح آية دا لقدر يشي كذلك الله شفاعة قاضي وان سقن الله فصح ان لو شفاعة قاضي ومركا يعني شفاعة عيد الله فصح يلا ورن ما يو ادو عند ادانتو ومدك قبصو والوسي الديني يعني ونبي ابراهيم حاكو صار رأي حديثة صحيحة وحاكو صار رأي آبه إنه مركي ساحن مركا وحوي آخر واحد تواد مركي ساقو إلهي مركا لهذا لي تواد مركي ساحن مركا لتلمام يين مركي ساحن مركا إنه وحبا أنفعي مركي ساقبها اللو بدلي نارتين وسيدي كوغري أبيه نبي إبراهيم أبيه ساسل لك لبن نبي مركا أنبياء إلهي كم ذا ودمر كودي مركا يعني حماذين بمعنى وحوية الشريعة دي كوكم من أنوائيه وحالينا وشيغي وحوية فلم يغني عنهما من الله شيئا إلهي حقي سوحبا كما يترين بالي ولم أرى المركز إساق أنبياء قبتي والنبياء أي قبي ومركز إساق أفضي والنبي قاسي قبي أسيد دائي ومركز إساق المركز إساق أودع فلم أرى فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين يعني إلهي وحوي نوشيغيا إن وحوي يسألوا عذاب صلى يعني نوح إن انكيسي وكيها لأكسمك والنبي النوح قوم كيها لأكسمي أيو لها لأكسمي مركو إسلام لمدي الديري ومركو يساحا مركو شريعة دي وهو قان سميواي وقالوا بي محاين نقصي لما أرد مركو يساقى النبي بعد الله وإن النبي دايا لما أرد فتشيكي سكون بعض لما أرد ربي إن ابني من أهلي وكي مركا يسقى إلهي ومركا يعني عبني أيضا مركا ربي ذا يوم هنا كي أهل كي وكمية يعني وعد يقاقي بلنقات كاقونا حقوي محال لو قد شواب وحال لو قد شوابي قال يا نوح إنه ليس من أهلك يعني وحوي أهل كاقا بتباغي كمم ذهبا مركا لقود نوح أي ليس من أهلك الناجي يعني وحوي اهل كاغي بدباده كمان ده في معنى وحا لا تلمام ان عمل كيسو ان وناغسنين مر هدان عمل كيسو وناغسنين ان ان وحوي اني انفعين يعني نسب كيسو النبي با دلين ان انفعي انه عمل غير صالح قراءه السبعيه وحا الاخريه انه عمل غير صالح وهو عمل فري يعني غير صالح اي عملا غير صالح عملا وناغسنين وعمل فري إذا أود إذا أيامك يسجلوا هلاك هذا مركّة أنبياء إساس علينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم محيّر إن أبي وأباك في النار من بوشيرية مركّة سورة أباها هي أباها بنار تجرية نبي محمد بعث المام صلى الله عليه وسلم من أبيه النار تجرية هذا لما أرد كي خلقي مركّة إساح مركّة أقول فضلي قبضنا أيود لا يه إسجد داعي لما أرد مركّة وحوي وإنه يهيك كلاش في عقادية من إسقى قل لي سمرك وحوي التوحيد الليمي وعمل كيس لجرا ليه وعمل كيس آن ومرك أهل شبك يقال ما آن واحد وإنه يهاي من إسقى الله فصح إن الله شفع قاضي لأن محمد محوري صلى الله عليه وسلم مرك شفع عضو شفع قاضي الشيعي أيوحي ويحد لي حدا حد بلي حديني وإن بمرك وحوي لي حديني لورا أنت وشفع قاضي لما رنا يعيد على عدة تنتهي سقى شفع قاضي نبي محمد صلى الله عليه وسلم أدو سيداي هاي بل محمد ماضي ساعد قرأ ساسا أولا يدمركا الشيخ شوي كتتك قاركوض أي الشيكتان وإيلادان وحوية أحد مريدين تايدا كمد وضفك إينس بشاكتا كمدي حدو نارتا قالوا وحوية مركا نارتا وواضحتين ايا وحي اسكي يا مركا يساوا هذا التروي وحشرا معها وهذا التروي نبي محمد صلى الله عليه وسلم حكو يري إلا انتي اسم يعني مركا فاطمة حكو يري سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا وحدو نطيس كسم مورا أنا أبا يقوش في عقاضي ساسمع له مركا وحوية وإن شفاعة تهي إذن كإلهي ميت قد عظيم كمركا شفاعة قاضية وإن لو إضمي كالله شفاعة قاضية إنه شفاعة قاضية وإن لو إضمي يعني إن مركا الله شفاعة قاضية عدنا إلهي فصيح ما يمويان عدو عمل كي سكرها للنقضة عدو عمل كي سكرها للنقضة التوحيد وحان هاي إن ربي رهالي كما ورضيت لكم الإسلام الدين إسلام كان وحان لو قد توحيد كيبا مركا لغة الله مركا سلاس ايا مركا لينوغو تلمامي شروطها سي مركا يدما يسترمان شفاعة سي وحي تي شفاعة مصطفى مركا خلقها دي ليلة اصو تخلائقضو مالين تقيامي يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايوتك يسوي يرون سي الهي نوغا شفاعة قاد انو نحسابه تا جواب تيد وحوية شفاعة سي وحلوه ديسان ايا عيدي يعني مركا نول oo haadir ah oo la joogta ayay weydiisanayaan waxa ay weydiisanayaan waa wuxuu awoodi karo oo inuu Ilaahay u weydiyo in markay isaga uu khalaaqda kala xukumo oo wuxuu kari karo laakiin loogama qiyaasan karo lama oran karo yaani cid dhimatay ayaa shafaacadi la weydiisanay oo aanu adduunyada imka joogan marka waxaan oranayaa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ee shafaaca tanuucas markay isaga mid bananaa waa ducadi waa nooc markay isaga cibaado ayay noqonaysa شركي أي نقرس مركا وحوية تاس وقياس مع الفارس مركا وحوية على كل حال تاس نصدع السيداوية وحوي شيخ يري والشفاعة شفاعة شفاعتان لبا شفاعة وهي شفاعة منفية شفاعة للنفية وشرعه الديني يا وشفاعة مثبتة شفاعة للصغي أو شرعه الصغي فالشفاعة المنفية شفاعة شرعه الديني ما كانت تطلب ووحي لقدونا يا لقطلب يا من غير الله إله عدانا هاي فيما لا يقدر عليه وحان كري كرين اللو يديسنا إيوه إلا الله اللهم ويان عدك لأين كري كرين والدليل قوله تعالى باو الدليل يا أيها الذين آمنوا كوي رمي يو أنفقوا مما رزقناكم مركب بحية مما رزقناكم وحان إذنكو أرزاقنا وحكم إذا مركب إساقا بحية من قبل أن يأتي إنتان وإمنك ور يوم مال مال إنتا سؤال لا بيع فيه يعني مركب إساقا وح مركب إيب ليلة هذا أو أهان أي مركا كائنا فيه أو حاصلا فيه ولا قلة مركا يسغى وحي يعني مركا تعايل ليلة هذانا أين يا أهان يعني مركا يسغى حميد يعني مركا كرتوه وحنفع يساين يا أهان أو حوية قل الذي الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يعني قل الذي مركا يسغى حن مركا إلهي درتي إلهي درتي أن لا يسوش إعلان يعني وحي تايميد قوى يسوي وحب باقي نقول يسوي تي إلهي درتي سلا يسوش على هذي تصنبا مركا باقي نقول يسوي ولا شفاعة شفاعة وحنفع صناعين يهان أي موجودة مثل تاين يهان والكافرون هم الظالمون قالدون وحيهن يقع يا الظالمين وشفاعة المثبتة شفاعة لسقيانا هي التي تطلب وتلقدون إيه من الله إلهي لقدون إيه لويدي سنيه والشافع مكرم من شفاعة كمركا شفاعة قاضيانا ويهي مثل كرامي ولو شرفي يعني مركا شفاعة والمشفوع له كالله شفاعة قاضيانا وهذا من رضي الله منه إلهي رالك النقضة قوله هذا الكيسة وعمله وعمل كيسة أو حوية عمل كيسة يقول كيسة مركا الشرك كما رنطعي توحيد يعني مركا ليم موحدة بعد الإذن مركا الله فصحت بديد إن الله شفع عقاب كما قال تعالى سلو إلهي مركا ولي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي واكيكي يشفع شفع عقابية عنده إلى يكيس إلا بإذن حال أحواش كم إذا حاله يهي مويانه من كل من إلهي إذن كيس يفسحيسه وحبنا إلا إلاده من يعني واكما ذا كاسي أو خبر كي إلا إلاده الذي تيئة هذه يشفع شفع قاضي عنده إلى يكيس حال أحواش كم إذا مويانه حاله يهي مقرونا بإذن وحكى الله أمركا يعني علماء بدن كودوا إلى ذا من إيا ذا مركي وضا السعدان يعني يظل ما أوران كروا حوية مركبة هم بيوحيوا فائدين إسا استفام سيداس علماء بدن كذو مبنى لكن الشيخ صفاقوسي لا يرادو إعراب القرآن كان وحكال في وحاو التلمامي انت لفتيد وجهك مركا او بنانياي او ان لا يرادو من دا وحي لم تاي مركا اسغا ما دا بي لم تاي مركا وا اسم مركب او وحي تلمس معنى استفهام بي مركا ودا غدنيسا ان سلاس لا يرادو ايا مركا اسا حن مركا في عن بودنيا ويا من ذا هدي مركا لا يرادو وا خبر مبتدي خبر بي سويين دا وح لو كافتومي كرو مركا اسغا ما اها او وحا وي هادل كدن بي مركا اسغا مستغني كما هو كما كافتومي كرتو سلاس اودين وح في عن بودنيا ان لا يرادو من ذا وكما الذي يشفع عنده إلا بإذنه سلاس يدا إن لا يرادو بمعنى مجرى أي لغة المام استفهام بمعنى النفي أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه والله أعلم سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.